بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا تسجيل بديل للدرس الثاني من دروس كتاب مجمع الأصول. وكان الدرس يبتدئ من قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة. يعني أن نسخ التلاوة، يعني يجوز أن تنسخ التلاوة، تلاوتها في القرآن في المصحف، ويبقى الحكم، ويجوز أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. إذن يجوز أن ترفع التلاوة، يرفع اللفظ فلا يبقى تبقى قراءتها في المصاحف، ولكن الحكم موجود. والعكس يجوز أن يبقى الحكم، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. ما فائدة نسخ التلاوة وبقاء الحكم؟ العمل. ما فائدة نسخ الحكم وبقاء التلاوة؟ التلاوة يتعبد بها بقراءتها، ويثاب على قراءتها، وتصح بها الصلاة إلى آخره. وأيضا يجوز نسخهما معا. مثال نسخ التلاوة دون الحكم آية الرجم، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها. الشيخ والشيخة إذا زانيا فرجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. وهذا الحديث صحيح، و الآية كانت في سورة الأحزاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الآية من جملة ما يعني ما أنزل عليه، وكان يقرأ بها، ثم نسخت هذه الآية تخفيفا من القراءة، لكن الحكم باق. من أين نثبت الحكم؟ الحكم باقي موجود في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة بعده. النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة بعده، الخلفاء الراشدون رجموا. النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز، الصحابي ماعز، واليهوديين وغيرهما. ولا يقول قائل إن طبعا في شبهة يعني تثار أن الرجم ليس بثابت، يعني كل هذه شبهة يعني من المغرضين للدين، ليست من محب للدين قطعا، وليست من معظم للنصوص الشرعية. لأنه وإن نسخت هذه الآية فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون بعده، خلاص يكفينا هذا أصلا، فالحد ثابت قطعا، ولا حجة لمن أنكره. هذا مثال نسخ التلاوة دون الحكم. مثال نسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إلى الحول، هذه آية كانت تدل على أن عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، ثم نسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فنسخت من حول إلى أربعة أشهر وعشرة. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها. فنلاحظ أن هذه الآية والآية التي مضت آية العدة ما زالت تقرأ في الصلاة، تقرأ في المصاحف ويصح الصلاة بها، فهذه من نسخ الحكم دون التلاوة. وأما مثال نسخ الحكم والتلاوة جميعا فما رواه مسلم عن عائشة: كان مما أنزل، يعني في القرآن، 10 رضعات معلومات، يعني يحرمنا، يعني هذا عدد الرضعات التي تنشر الحرمة في الرضاع وتجعل الإنسان ابنا لهذه الأم من الرضاع، هكذا. فنسخنا بخمس معلومات. فالعشر رضعات معلومات، يعني كانت هناك آية أن العشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ لفظها ونسخ حكمها، فلم يعد هناك آية تدل على عشر رضعات معلومات تحرمنا، ولم يعد هناك آية تقرأ ولا حكم العشر رضعات حكما وتلاوة. فنسخنا بخمس معلومات. الخمس معلومات الآن، هذه لا يوجد في القرآن الآن كلمة خمس معلومات، نسخ لفظها لكن حكمها باق، لكن حكمها باق في السنة، باق يثبت في السنة أو ثابت في السنة. فهذه مما نسخ فيها الحكم والتلاوة جميعا، اللي هي في عشر رضعات معلومات. أما الخمس معلومات فنسخت تلاوة لا حكما. قال وكل من الكتاب متواتر السنة وأحادها بمثله، يعني الكتاب ينسخ بالكتاب، ومتواتر السنة ينسخ بمتواتر السنة، والآحاد ينسخ بالآحاد، هذا معنى بمثله، وهذا عند جمهور العلماء أنه جائز، كتاب بالكتاب، متواتر السنة بمتواتر السنة، الآحاد بالآحاد، هذا جائز. الكتاب بالكتاب مثل آية العدة التي ذكرناها، فإن آية العدة آية نسخت بآية، مثلا إلى حول غير إخراج نسخت بأربعة عشر وعشرة، كذلك قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذه آية نسخت الآية التي قبلها، وهكذا. إذا هذا نسخ القرآن بالقرآن. والمتواتر بالمتواتر جائز، لكنه ليس له مثال مشهور، حديث متواتر بحديث متواتر، والآحاد بالآحاد أمثلته كثيرة جدا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نسخ حديث أحد لأحد، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا وتصدقوا، حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك نسخ بحديث من مس ذكره فليتوضأ على القول بالنسخ، وهكذا. ثم عند جمهور العلماء يجوز أيضا نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، الباء تدخل على ماذا؟ الباء تدخل على الناسخ، كلمة بالكتاب يعني هو الناسخ، ويستدلون لذلك يمثلون لذلك بالتوجه إلى بيت المقدس، كان النبي صلى الله عليه وسلم توجه، كان يصلي متوجها إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا في المدينة، ثم بعد ذلك نسخت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا هذا نسخ السنة بالكتاب، السنة الفعلية كان يتوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ بالكتاب وهو قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك الأكل المباشرة بعد النوم في ليالي رمضان، كان المسلمون إذا نام الإنسان في الليل خلاص لا يأكل ولا يباشر أهله إلى اليوم التالي، إلى غروب الشمس اليوم الثاني، فبالنسبة للصيام فنسخ ذلك بقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا نسخ للسنة بالكتاب. وهل تنسخ السنة، وهل ينسخ الكتاب بالسنة؟ الجمهور لا يرون جواز نسخ الكتاب بالسنة. ذكر بعض العلماء أن هذا جائز، ومثل له بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، هذا حصر، لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوح أو لحم خنزير. فيقول نسخ هذا الحصر، يعني الآن نسخ الإيش، نسخ الكتاب بالسنة، بنهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، فيقولون هذا مثال على نسخ الكتاب بالسنة. طبعا الجمهور لا يرون أصلا أن الآية حصر، يعني حصر عام، بل هو حصر خاص، يعني يقولون أن هذا أصلا كان فيما هو رد على أهل الجاهلية في بعض ما عندهم، وذلك قال أهل لغير الله به. فأي حال يعني المسألة محتملة، المسألة محتملة. ثم قال رحمه الله ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس. لماذا؟ يعني الآن يريد أن يبين لنا المؤلف كيف نعرف النسخ، كيف نعرف وجود النسخ، هل يمكن أن يدل لنا العقل على وجود النسخ؟ لا. هل يمكن أن تقول عقلي يعني يفيدني أن هذا الحكم سينسخ؟ لا. هل يمكن أن تستعمل الدليل العقلي المجرد لإثبات نسخ؟ لا. ولا القياس كذلك، ولا القياس، لأن النسخ رفع للحكم الشرعي، والرفع لا طريقة للعقل إلى معرفته. رفع الحكم الشرعي لا طريقة للعقل إلى معرفته. ليش؟ لأن العقل ليس له طريق لإثبات الحكم استقلالا. العقل ليس له طريق لإثبات الحكم استقلالا. هل يدلنا العقل على أن مثلا على إثبات حكم ما استقلالا، يعني دون أن يستند إلى النصوص الشرعية، دون أن يكون الدليل العقلي مستند إلى النصوص الشرعية؟ لا. ما يمكن أن يأتي يقول عقلي يقتضي أو يدل على أن الطعام الفلاني حرام. ما يكفي عقلك يدلك على هذا، أو عقلي يدلني على أن التصرف الفلاني أو البيع والشراء الفلاني مكروه. إذا ما كان عندك استناد في الدليل العقلي إلى أدلة نقلية ما يكفي هذا. إذن العقل لا يستقل بإثبات الأحكام. إذن ما دام أنه لا يثبت، لا يدل على إثبات الأحكام، إذن هو أيضا لا يمكن أن يدل على رفع الأحكام. نعم العقل يفهم البراءة الأصلية، يعني أن الأصل، العقل يفهم أن الأصل أن الذمة غير مكلفة بشيء حتى يثبت حكم وهكذا. إذا نقول الحكم العقلي النسخ لا يمكن أن يكون من طرق المعرفة النسخ الدليل العقلي أو القياس. قال بل بالنقل المجرد، يعني النقل المجرد، يعني إنما يعرف النسخ بالنقل المجرد، يعني أن يكون عندنا نقل مثل الآيات، آية قوله تعالى متاع عن الحول غير إخراج، جاءنا نقل آخر 24 و10. وقد يكون يقول وبدلالة اللفظ وبدلالة. طبعا ليش قلنا بالنقل المجرد؟ لأن إثبات النسخ من الله عز وجل، ولا بد أن يكون عندنا دليل نقلي عن الشارعي أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، أو بدلالة اللفظ، يعني نفس اللفظ دل على وجود نسخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت فزوروا، هذا اللفظ يدل على النسخ، يدل على النسخ. كنت نهيتكم عن ادخار رحم الأضاحي فكلوا وادخروا وتصدقوا، هذا يدل على النسخ. أو التاريخ، التاريخ مثل أن نعلم أن هذا الحديث متقدم وهذا الحديث متأخر، أو أن نعلم أن أحدهما متأخر على متقدم على الآخر، يكفينا أن نعرف أحدهما خلاص، إذا عرفنا واحد منهما عرفنا الثاني. كما قيل في حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك في مس الذكر، قيل إنه كان في أول الهجرة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، طلق بن علي الحنفي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد فسأله في تلك الحال. ثم وجدنا حديث بسر بن صفوان وأبي هريرة وغيرهم يروون من مس ذكره فليتوضأ، وأبو هريرة يعني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، فسيكون حديثه متأخرا، سيكون حديثه متأخرا، فيكون هذا نسخ وهذا منسوخ. كذلك كان الصحابة مثلا كانوا يطبقون في الصلاة، يعني يطبقون الكفين في الصلاة ويضعونها بين أرجلهم، ثم بعد ذلك أمروا أن يضعوا الأيدي على الركب في أثناء الركوع. هذا يقول كنا نفعله، الراوي يقول كنا في أول الإسلام نفعله، ثم هذا يدل على أنه منسوخ أو التاريخ وموت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر. يعني أن يكون لو افترضنا مثلا أحد الصحابة حمزة مثلا أو مصعب بن عمير روى حديثا، هذا الحديث يدل مثلا على سبيل المثال فقط، يعني يدل على أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، ثم مات حمزة ومات يعني مصعب بن عمير في أحد، ثم أسلم أحد الصحابة بعد موتهما وروى حديثا في الوضوء من في الوضوء من أكل لحم الجزور مثلا، طبيعة الحال سنفهم أن هذا الحديث الذي رواه الذي أسلم بعد موت حمزة ومصعب هذا حديث ناسخ. ليه؟ لأننا قطعا عرفنا أنه متأخر، قطعنا عرفنا أنه متأخر. هذا مثال فقط تقريبي يعني. أما لو كان أحد كلاهما يعني مسلم لكن أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر الإسلام، هذا لا يكفي في الدلالة على النسخ. لماذا؟ لأنه قد يكون مثلا على سبيل المثال يروي ابن مسعود وهو متقدم الإسلام حديثا، وأبو هريرة متأخر عنه في الإسلام أو في القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم، يرويان حديثا مثلا من أصبح جنبا فلا صوم له، أبو هريرة روى حديثا، وروى غير أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يعني أصبح وأنا جنب فأصوم، وأنا أصبح جنب وأنا جنب فأصوم. هذا الحديث نعم، هذا الحديث رواه عائشة رضي الله عنها، وأبو هريرة متأخر، فلو وأبو هريرة وعائشة كلاهما عاشا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول إن حديث أبي هريرة لأنه متأخر الإسلام ناسخ لحديث عائشة؟ لا، لأنهما عاشا جميعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لما رجع في هذا الحديث قال حدثني الفضل بن عباس، يعني كان في أول الإسلام، فعرفنا أن هذا أن الذي رواه أبو هريرة مع أنه متأخر الإسلام هو الذي صار منسوخا. إذن كون أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر الإسلام وعاشا جميعا ولم يمت أحدهما، هذا لا يدل على النسخ. ثم قال رحمه الله ويشتركان في الأمر. الأمر طبعا هناك أمر نسينا أن نذكره، وهو هل يمكن أن يعرف النسخ بالإجماع؟ الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا. لماذا؟ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يمكن أن يكون الإجماع دالا على النسخ؟ نعم، يمكن أن يكون الإجماع يدل على النسخ، يعني أنه إذا وجد إجماع دل على أن هناك دليل ناسخ. مثال تقريبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيح أو في صحيح مسلم أنه صلى في جمع في المدينة بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر في رواية مطر. هل يجوز للإنسان الآن أن يأخذ بظاهر هذا الحديث وهو في حال السلامة والصحة ورفع الحرج، يجوز أن يجمع بين الصلاتين؟ يقول خلاص أنا ما لي حاجة أن أصلي كل صلاة في وقتها، أنا سأجمع بين الصلاتين استدلالا بهذا الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث ظاهره متروك بالإجماع، يعني ظاهره منسوخ بالإجماع. ما تأويله؟ اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، لكن عندنا المهم إيش؟ أن ظاهره لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين من غير عذر استدلالا بهذا الحديث. هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث في الجمع بين الصلاتين للأعذار؟ نعم، هذا شأن آخر، لأن آخر الحديث أراد أن لا يحرج أمته، فحمله جماعة من العلماء على الأعذار، بعضهم قال المطر، بعضهم قال المرض، بعضهم قال غير ذلك. فالمهم عندنا أن الإجماع قد يكون دالا على وجود ناسخ. قال رحمه الله اشتركان في الأمر. الآن شرع المصنف رحمه الله في الكلام على دلالات الألفاظ، ولماذا يقدم العلماء الكلام في الأمر والنهي قبل الكلام عن العام والخاص والمطلق والمقيد الآخره؟ لأن انقسام الكلام إلى أمر ونهي هو انقسام بالذات، فتقول أنت هذه صيغة أمر، هذا كلام صيغته صيغة أمر، هذا كلام نهي، هذا كلام أمر. أما في العموم والخصوص والمطلق والمقيد تقول هذا اللفظ يدل على العموم، هذا اللفظ يدل على الخصوص، هذا اللفظ يدل على الإطلاق، وإن سميته مطلق أو لفظ عام أو لفظ مطلق لكنك تقول هو دال على ذلك، يعني انقسام دلالة ومدلول. فلذلك يقدمون الأوامر، يقدمون الأمر والنهي. قال رحمه الله وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، يعني أن الأمر هو استدعاء. الحين تعريف الأمر، استدعاء يعني استفعال، استفعال يعني السين والتاء تدل على الطلب، يعني أن يدعوك لأن تفعل، أن يدعوك لأن تفعل، يطلب منك أن تفعل. استدعاء إيجاد الفعل. ليش قال إيجاد؟ لأنه سيأتي في النهي هو استدعاء ترك الفعل، استدعاء ترك الفعل. في الأمر استدعاء إيجاد الفعل، وفي النهي استدعاء ترك الفعل. صح أن نقول اختصارا استدعاء الفعل بالقول، يعني بقولنا افعل كذا لتفعل كذا، أو ما قام مقامه. مثل إيش ما قام مقام القول؟ الإشارة والكتابة، أن تكتب له افعل كذا وكذا، أو تشير إليه إشارة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة لأبي ضع الشطر يعني من دينك، لما سمعه يختصم مع مدينه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، خرج صلى الله عليه وسلم خرج إليه وأشار إليه بيده أن ضع الشطر، يعني أشار إليه إشارة يفهم منها أن ضع وقلل الشطر من دينك، نصف دينك، وهكذا. بعض العلماء قال استدعاء من مستعلن، يعني اشترط الاستعلاء. ايش معنى الاستعلاء؟ يعني ان يكون الامر ممن يعتقد انه فوق المأمور، سواء كان هو فوق المأمور حقيقة او لا. وبعضهم قال من عال، لان الاوامر الشرعية كلها من الله ورسوله الينا وهم اعلى منا. على اي حال المؤلف لم يذكر هذا الشرط. قال رحمه الله ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، يعني لا يشترط لكي نسمي هذا أمرا أن تكون أنت أو أن يكون الآمر مريدا وقوع المأمور به. لا يشترط لكي نسمي هذا الأمر أمرا أن يكون الآمر مريدا وقوع المأمور به. فما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن رجلا قال لي عبده أو ولده اصنع لي كذا، هو الآن يريد أن يتحقق هذا الصنع، أحضر لي كذا، هو يريد أن يعني أن ولده أو عبده يحضر له هذا الشيء المطلوب. هل إرادته لوقوع هذا الشيء شرط لتسمية هذا الأمر أمرا؟ نحن نقول لا، لأنه يمكن أن يكون، وهذا معروف عند العرب، الإنسان يريد أن يأمر بشيء، أن الإنسان يأمر بشيء ولا يريد وقوع المأمور به. مثل ماذا؟ لو أن أرأيتم لو أن رجلا كان له ابن عاق نسأل الله العافية، فكلما أمره بأمر عصى والده ولا يطيعه، فاشتكى الأب إلى القاضي وقال: يا أيها القاضي، هذا الابن ابن عاق، كلما أمرته بأمر لا يطيعني. فقال له: كيف يثبت لذلك؟ كيف أتحقق من ذلك؟ قال: أنا أدعوه الآن وآمره أمامك وسترى أنه لا يطيعني. فدعا الابن وقال له: يا فلان، اسقني ماء مثلا. في هذه الحال ما رأيكم؟ الأب يريد أن الابن يمتثل أو لا يريده أن يمتثل؟ الواقع أنه لا يريده أن يمتثل. لماذا؟ لأنه يريد أن يثبت للقاضي أن الابن عاق، لأنه لو امتثل في هذه الحال لقال القاضي: لعلك أنت تكذب على ابنك، أو لعلك يعني غاضب على ابنك أو شيء من ذلك، مع أنه يطيعك. ها، إذا لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة وقوع المأمور، هذا هو مراد، هذا معنى إرادته. لكن طبعا بطبيعة الحال لابد أن يكون عنده إرادة معينة. ما هي؟ هي إرادة أن ينطق بالأمر، هذا ما في إشكال، حتى نخرج السكران والنائم الذي قد يتكلم ببعض الأوامر وهو لا يقصد. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. طبعا لماذا ذكرت هذه المسألة؟ خلاف مع المعتزلة، خلاف مع المعتزلة، وهم عندهم إشكال. نحن عندنا نقول طبعا إذا الآن أرجعنا المسألة إلى الأوامر الشرعية، نقول الله عز وجل له إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. أما الإرادة الكونية فإنها يعني لا تختص بما يحبه الله عز وجل، هذه الخاصية الأولى فيها. والخاصية الثانية أنها إذا أرادها الله عز وجل وقعت لا محالة. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وهي لا تختص بما يحبه الله. فالله عز وجل خلق الخلق، مؤمنهم وكافرهم، ورزقهم، وقدر يعني بحكمته المصائب، وقدر كفر الكافرين وإلى آخره. فهذه متعلقة بإرادته الكونية. لكن الإرادة الشرعية ما هي؟ هي الإرادة التي يريدها الله عز وجل من عباده أن يفعلوها، يعني امتثالهم لأوامره. فهي إرادة مختصة بما يحبه الله عز وجل، والأمر الثاني لا يشترط أن تقع، قد تقع وقد لا تقع. فمثلا الله عز وجل أراد من الناس كلهم أن يؤمنوا. هل آمن كل الناس؟ لا، هذه إرادة شرعية، يعني إرادة متعلقة بالأوامر الشرعية ومحبوبات الله، لكنه كونا قدر أن بعض الناس يكفر وذلك وقع لا محالة. لو شاء الله، لو شاء الله عز وجل أراد بإرادة الكونية أن يؤمن جميع الناس لآمنوا جميعا، ولو شاء الله ما اختلفوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا الذي نقول، إن الله عز وجل لما يأمر عباده، هذه الأوامر التي هي أوامر العبادات وأمثالها، هذه أوامر شرعية مرتبطة بإرادته الشرعية، ولذلك نجد أن بعض الناس يمتثلها وبعض الناس يعصيها، وليست إرادة كونية. والمعتزلة ومن نحى نحوهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والكونية. أي تهلا مبحث هذا عقدي. طيب، قال رحمه الله تعالى: وله صيغة تدل من جرده عليه، يعني أن الأمر له صيغة نحن نفهم الأمر منها مباشرة وليس من السياق، بل نفس الأمر له صيغة. من ذلك قوله، من ذلك افعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله، آمنوا، أوفوا بالعقود إلى آخره. وكذلك صيغة لتفعل. لي لتفعل مثل ماذا؟ مثل ثم ليقضوا تفثهم مثلا، لينفق ذو سعة من سعته، هذا لتفعل. لتفعل هذه من صيغ الوجوب، من صيغ الأمر، من صيغ الأمر. ليش ذكر مسألة له صيغة المجردة عليه؟ لأن بعضهم يقول لا ليس له صيغة، هذا مبني على مسائل أخرى. قال وتريد صيغة الأمر في افعل لأكثر من 20 معنى، يعني الأمر الحقيقي إذا قيل افعل فهو الأمر اللي هو طلب الفعل، طلب الفعل، لكنها قد تقع لمعاني مجازية كثيرة، منها الإباحة مثلا، قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد حظر، وستأتي المسألة إن شاء الله. هذا أمر افعل لكن لا يدل على الوجوب، يدل على الإباحة. التعجيز مثل قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة، وبعضهم يسميه تصير، يعني فلن تعجزني إعادتكم. التسوية مثل قوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي الصبر وعدمه سواء. الإهانة مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني في نفسك، في ظنك أنك عزيز كريم. الإكرام صيغة افعل للإكرام مثل ادخلوها بسلام آمنين. التهديد مثل اعملوا ما شئتم، ما يجي واحد كذا مغطي عقله وعينه ويستدل بقوله تعالى اعملوا ما شئتم على جواز أن يفعل ما يشاء من الطاعات المعاصي، هذا جاهل. وأيضا قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، هل معنى أن الإنسان يستدل بهذه الآية على جواز الكفر لأن الله أمر به؟ لا، هذا تهديد. كذلك الدعاء ربي اغفر لي، ربنا أفرغ علينا صبرا. التمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح ومن أصبح منك بأمثالي، وغير ذلك من المعاني، وغير ذلك من المعاني. قال رحمه الله والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، يعني إذا جاءتنا صيغة افعل أو لتفعل فإما أن يكون معها قرينة في السياق أو في دليل آخر تدل على أن الأمر له معنى خاص فنحمل على القرينة، فقد تكون القرينة تدل على الوجوب نحمل على الوجوب، قد تكون القرينة تدل على الندب، قد تكون القرينة تدل على الإباحة إلى آخره. إذن الأمر إن كان معه قرينة يحمل على القرينة أي إن كانت القرينة إباحة ندب وجوب، وإن كان مجردا عن القرائن يعني صيغة ليس معها قرائن فإنها تقتضي الوجوب، الأمر للوجوب، هذا هو الأصل في الأمر. لماذا؟ لأن الله عز وجل وجدناه يقول في فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فعرفنا أن لما توعد أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم توعد بالعذاب والعقوبة من خالف أمره، والعقوبة دليل على أن الأمر لإيش؟ الوجوب. وكذلك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ذم إبليس على ترك السجود، إذن كان أمره بالسجود واجبا. أفعصيت أمري قول موسى لهارون، دل على مخالفة الأمر معصية، وهكذا. هذا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. وقال بعد ذلك وبعد الحظر للإباحة، يعني إذا جاءنا أمر بعد تحريم بعد حظر سبقه حظر يقول يدل للإباحة، يعني لماذا؟ لأن المتبادر إذا جاءنا الأمر بعد الحظر، الحظر معناه التحريم، المتبادر إلى الذهن أنه رفع للتحريم، وإذا ارتفع التحريم فأول درجة موجودة الإباحة، ما زاد على الإباحة لا دليل عليه. طبعا بعض العلماء المسألة فيها أقوال كثيرة، بعضهم يقول إنه يعود إلى ما كان إليه، وبعضهم يقول إنه يعود إلى الوجوب، وبعضهم قال إنه يعود إلى الندب، فيها أقوال كثيرة، لكن قول الجمهور أنه يعود إلى الإباحة. ما مثاله؟ قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني هذا بعد قوله إيش يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، جاء بعده بآيات وإذا حللتم فاصطادوا. وجاء بعده وإذا حللتم فاصطادوا. فهل الصيد الآن الآن أمر بالصيد، هل الصيد مستحب أو واجب بعد العمرة أو بعد الحج؟ لا، مباح، مباح، إنما هو رفع للحظر، رفع للحظر. وكذلك قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل إتيان الزوجة بعد طهرها واجب أو مستحب حتى؟ لا، مباح، مباح. طيب قوله فأتوهن، نقول صحيح هو أمر لكنه أمر بعد حظر، لأن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض. وكذلك قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني إذا قضيت صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض. هل يجب علينا أن نخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة؟ لا، يمكن يبقى الإنسان المسجد. إذن هذا مباح، هذا مباح. ثم قال رحمه الله وإذا صرف عن الوجوب احتج به للندب، يعني إذا وجدت لنا قرينة تدل على أن على أنه ليس بواجب. لاحظ، ما هو أمر بعد حظر، لا، بل قرينة فقط أثبتت لنا أنه ليس بواجب، فننزل، نزلنا من درجة الوجوب، ننزل إلى أين؟ ننزل إلى الإباحة مباشرة؟ لا، ننزل إلى الاستحباب، ننزل إلى الاستحباب. مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا الآن أمر، مع قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل، أو في الغسل أفضل. فقوله فالغسل ومن اغتسل فالغسل أفضل قرينة دلت على أن قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ليست للوجوب بل للاستحباب، لأنه قال أفضل، الغسل أفضل. كذلك قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هل المكاتبة، مكاتبة العبد، يعني أن تدفع، أن أتفق معه أن يعمل ويعطيني المال حتى يعتق نفسه، هل هذه واجبة؟ لا، قال الله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا، فقوله إن علمتم فيهم خيرا قرين على أنه ليس بواجب، ليس بواجب. ثم قال رحمه الله والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. الأمر المطلق يعني الصيغة، صيغة الأمر، هل تقتضي التكرار أو لا تقتضي التكرار؟ أولا، ما معنى التكرار؟ التكرار وليس التكرار، التكرار هو فعل الشيء مرة، أو إيقاع الفعل مرة بعد مرة، إيقاع الفعل مرة بعد مرة. إن كان عندنا قرينة تفيد أن هذا المأمور به يجب فيه التكرار كررنا، مثل الصلوات الخمس، خمس صلوات كتبهن الله في كل يوم وليلة، خلاص، أو في اليوم والليلة، خلاص عرفنا أن هذا يكرر كل يوم. كذلك رمضان يصام في كل سنة. وإن كان عندنا قرينة تدل على أنه المرة فهو للمرة، مثل ماذا؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل أفي كل عام يا رسول الله؟ قال الحج مرة، قال الحج مرة، خلاص عرفنا أنه ليس التكرار. أما الاستحباب فما في إشكال، كلام على الوجوب. أما إذا كان مطلقا يعني ليس فيه قرينة تدل على التكرار ولا المرة، فهل يقتضي التكرار؟ المؤلف يقول لا يقتضي التكرار، وهذا هو القول الأول، وهي أول مسألة المؤلف ذكر فيها خلاف المشهور من المذهب. المشهور من المذهب أنه يقتضي التكرار. طيب لماذا عند من يقول لا يقتضي التكرار؟ يقولون لأن الصيغة لا تدل إلا على المرة، الصيغة، صيغة افعل يحصل الامتثال بها إذا فعلنا مرة واحدة، وما زاد فلا دليل عليه، يحتاج إلى دليل. والذين والصحيح من المذهب أن الأمر للتكرار على حسب الإمكان، لأنهم سدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم شيء فأتوا منه ما استطعتم، وأيضا أن يعني الصحابة فهموا من الأوامر التكرار. ويدل لذلك أن عمر رضي الله عنه لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بوضوء واحد، يعني استغرب عمر وقال يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، اللي هو إيش؟ أنه صلى صلوات، عدة صلوات بوضوء واحد، قال عمدا صنعته يا عمر. طيب عمر فهم ماذا؟ فهم أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخره، أنه كل مرة أنه يقتضي التكرار. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عرفنا أنه يصح أن يتوضأ أن يصلي بضوء واحد أكثر من صلاة. نقول عمر فهمه، نحن نحتج بالفهم العربي، إذا فهم عمر فهم شخص، أولا فهم صحابي ثم فهم إنسان عربي فصيح، فهذا يدل على أن الأصل في الأمر للتكرار إلا إذا دل الدليل على أنه لا يقتضي التكرار، فهذا الدليل دليل خاص يدل على أن الوضوء لا يشترط فيه التكرار. إذا كان الإنسان بطهارة واحد يعني على طهارة يجوز أن يصلي أكثر من صلاة، وغير ذلك من الأدلة أيضا، حتى يقولون إن أكثر أوامر الشرع على التكرار: الإيمان التكرار، الصلوات تكرار، الزكاة تكرار، الصيام تكرار، هكذا. فالأمر سهل. طيب، من تطبيقات هذه المسألة هل الأمر التكرار أو لا، قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل يجب التيمم لكل صلاة؟ تطبيقا على هذه القاعدة، من يقول الأمر لا يقتضي التكرار لا، لا يجب التيمم لكل صلاة، ومن يقول الأمر يقتضي التكرار يقول ها يجب التيمم لكل صلاة. طبعا قد يقول قائل: الشافعية لا يرون أن الأمر للتكرار، ومع ذلك يقولون يجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة، عفوا أن يتيمم لوقت كل صلاة. نقول هذا إيش؟ هذا لدليل آخر عنده، ما في إشكال. لكن مثل الحنابلة الذين يرون أن الأمر يقتضي التكرار يجعلون من أدلة يجعلون من أدلتهم هذه القاعدة، من أدلتهم على أنه يلزم التيمم لكل صلاة هذه القاعدة. طب ما يجيني واحد يقول والله هذه مسألة خلافية، خلاص عارفين أن المسألة خلافية، نحن الآن نقعد ونطبق، نقعد ونطبق، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، المهم أن المثال صحيح منطبق بغض النظر عن الخلاف الفقهي. أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يجب تكرار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر أم يجزئ مرة واحدة؟ الكلام على الوجوب الآن. بعض العلماء قال يجزئك أن تصلي على النبي حتى تمتثل هذه الآية، يجزئك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عمرك مرة واحدة، وما زاد فهو مستحب. بعضهم قال لا، يلزم أن يحصل تكرار بحسب الإمكان بناء على هذا القاعدة. طبعا أما تكراره من حيث الاستحباب فما في إشكال، مستحب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من التطبيقات: هل إذا سمع أكثر من مؤذن هل يجيب جميع المؤذنين أو يعني يردد معهم أو يجيب واحدا منهم؟ إذا قلنا الأمر يقتضي التكرار فإنه يستحب له أن يجيب أكثر من مؤذن وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: والأمر المعلق على علة يتكرر بتكرارها. الأمر المعلق على علة، الأمر المعلق على علة يتكرر بتكرر هذه العلة بالاتفاق، مثل قوله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاطهروا. إذن الجنابة علة لوجوب التطهر. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إذن الزنا علة للجلد. السارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذن السرقة علة ليش؟ للقطع. هذا إذا علق الأمر على علة. أما إذا علق الأمر على شيء لا يظهر أنه علة فإن هذا اختلف العلماء هل يكون يتكرر أو لا يتكرر. مثل لو قال قائل: إذا دخل الشهر فأعتق من عبيدي أو فبيع من عقاراتي. شخص عنده عقارات أو عنده سيارات أو عنده عبيد، فقال: إذا دخل الشهر فأعتق من عبيدي أو فبيع من سياراتي أو عقاراتي. هل للإنسان للموكل هذا أو الوكيل إذا دخل الشهر أن يبيع أكثر من سيارة أو أكثر من عقار أو يعتق أكثر من عابد، أو يكفي واحد؟ هنا هل دخول الشهر يظهر أنه علة؟ هل له ارتباط وتعليل بالعتق؟ ما لها ارتباط، فقط هو تعليق زماني فقط، لكن ليس على أنه علة. يعني ليس دائما نفهم نحن أن دخول الأشهر هو علة لعتق العبيد، أو دخول الأشهر هو علة لبيع السيارات أو العقارات، ما نفهم هذا. ها، فبعض العلماء قال حتى لو كان لا يظهر أنه علة يقتضي التكرار، فله أن يبيع أكثر من عقار ويعتق أكثر من عبد. وبعضهم قال لا، إذا لم يظهر أنه علة لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار. ثم قال رحمه الله: ويقتضي الأمر المطلق الفور. ما معنى الفور؟ الفور هو الشروع في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل، أو بعبارة أخرى أن تشرع في الفعل في أول زمن الإمكان، في أول زمن الإمكان. الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا. أيضا هو المفهوم من الصيغة اللغوية، لأنك لو أنك قلت لابنك اسقني ماء فجاءك بعد أسبوع وسقاك الماء، قال هذا امتثال الأمر الذي أنت أمرتني قبل أسبوع، فيقول له هذا يعني ربما أنت تعاتبه، تقول كيف فهمت هذا الفهم، أليس كذلك؟ المتصور أني إذا أمرتك اسقني ماء يعني الآن، وهكذا. فنقول الأمر يقتضي الفور، هذا هو المشهور في المذهب. ومثاله طبعا أوضح مثال في مسألة الأمر يقتضي الفور الحج. هل الحج إذا أنا استطعت في هذه السنة، يعني صار عندي قدرة مالية على الحج ولم أحج، فهل آثم أو لا؟ على القول بأن الأمر للفور نعم تأثم في أول زمن الإمكان ولم تفعل. القول الثاني يقولون لا يلزم الفور، الأمر لا يقتضي الفور، يقتضي المهلة أو التراخي بعضهم يعبر. معناه أني إذا لم أحج هذه السنة لا آثم، السنة الثانية السنة 1442 لا آثم، 1443 لو أن الإنسان ترك الحج في السنة الأولى وهو قادر، والثانية وهو قادر، والثالثة وهو قادر ثم مات، يقولون هو يأثم على آخر زمن الإمكان وهو السنة الثالثة، أما السنة الثانية والأولى فإنه كان يجوز له أن يؤخر. هذا القول الثاني، هذا هو القول الثاني. لكن الأحوط أن الإنسان يعتبر الأمر للفور، هكذا كثير من آيات من الأحكام تدل على الأمر الفور. من فروع هذه المسألة وجوب إيش؟ القضاء على الفور، قضاء الصلاة، يعني من فاتته الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني فورا فورا، هذا من لا يجوز أن يؤخر القضاء، قضاء الصلوات وغير ذلك وغير ذلك. طبعا قد يكون مع الأمر قرينة تدل على أنه يجوز التراخي إلى حد ما، مثلا الصيام فعدة من أيام أخرى، إذا كان عليه قضاء الصيام يجوز له أن يؤخر شيئا ما، لكن لا يجوز له أن يدخل رمضان الآخر وهو لم يقضي، وهو لم يقضي. قال رحمه الله: لعله هنا انتهى الدرس الثاني في ظني، والله أعلم. بذلك الحمد لله نكون يعني أعدنا شرح المتن في المجلس الثاني، يعني بوجه مختصر مع يعني مع الإتمام إن شاء الله، ليس فيه إخلال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.